نعوذ بالله العظيم وجهه الكريم وسلطانه القديم من إبليس رجيم طريد العين ومن شياطين الإنس والجن. ونصلي ونسلم ونبارك على نبينا وحبيبنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في دقيقة نتحدث على موضوع هذه الرقية بإذن الله العلي العظيم. سنستهدف بإذن الله العلي العظيم وبالتوجه لله عز وجل السميع الخبير مجيب الدعاء بأن يدبر المخطط الإبليسي الدجالي الذين يستعملون ألوان الطيف لسحر السلالة الزهرية والأمة الإسلامية. هذا من بين هذه الأسحار هو سحر التمريض وهو سحر البطون، سحر البطون الأرجواني. وهذا السحر الذي يعقدونه الملاعين في أمعاء العباد، ويكون خادم السحر يعني اللعين الرمادي هو يختفي ويتوارى ويتحصن في العمود الفقري. وسنتوجه لله عز وجل بالدعاء وبهذه الرقية بإذنه سبحانه، ونحن معتقدين دائما أن الله عز وجل سميع بصير، غياث المستغيثين، ناصر المظلومين، قاهر الشياطين والملاعين. يا الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار، المتكبر الخالق البارئ المصور الغفار، القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم، القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل، السميع البصير الحكم العدل اللطيف، الخبير الحليم، العظيم الغفور الشكور العلي الكبير، الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم، الرقيب المجيب الواسع الحكيم، الحق الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد، المحيي المميت، الحي القيوم، الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر، المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الواجد المتعال، البر التواب المنتقم العفو الرؤوف، مالك الملك ذو الجلال والإكرام، المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور، الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور، دمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستعملون ألوان الطيف لسحر السلالة الزهرية والأمة الإسلامية، دمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستعملون ألوان الطيف، الذين يستعملون ألوان الطيف لسحر السلالة الزهرية والأمة الإسلامية، يا عليم بسحر التمريض، سحر البطون الأرجواني، سحر البطون الأرجواني، السحر الإبليسي الدجالي، سحر البطون الأرجواني المعقود في أمعاء العباد وإمائك، يا عليم عليم خبير بالأسحار المعقودة في أمعاء عبادك وإمائك الموحدين، بهذا السحر الإبليسي الدجالي اللعين، هذا السحر اللعين الأرجواني وخدامه الشياطين ساكن البطون الذين يتوارون ويجعلون حصونا في العمود الفقري، وخاصة في أسفل الظهر، عليم خبير بصير بخدام هذا السحر الأرجواني، خدامه الشياطين ساكن البطون، خدام سحر البطون الأرجواني، الشياطين ساكن البطون الذين يتوارون ويجعلون حصونا في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، في العمود الفقري، وخاصة أسفل الظهر، نسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم أن تبطل وتنزل وتخرج هذا السحر الأرجواني من أمعاء عبادك وإبائك الموحدين. أن تبطل وتنزل وتخرج هذا السحر الأرجواني من أمعاء عبادك وإبائك الموحدين. يا عظيم ندعوك بأسمائك الحسنى أن تبطل وتنزل وتخرج هذا السحر الأرجواني من أمعاء عبادك وإمائك الموحدين، وتنقي وتطهر وتغسل بطونهم، وتطهر وتطهر وتنقي وتنقي وتنقي بطونهم من هذا السحر الإبليسي الدجالي، وفك وعقد حصون الشيطان، وفك وعقد حصون كل الشياطين، شياطين السحر الأرجواني، وانزل عليه من آن العذاب الشديد، وانزل عليه من آن العذاب الشديد، وانزل عليه من آن العذاب الشديد، كما عذب عبادك وإمائك الموحدين في بطونهم، اجعل الآن النار والسموم في بطون هؤلاء الشياطين، اجعل الآن النار والسموم في بطون هؤلاء الشياطين، اجعل الآن النار والسموم في بطون هؤلاء الشياطين، وآتنا الآن يا عظيم، وآتنا الآن يا عظيم شفاطات مسومة على كل عمود ثقلي في عبادك وإمائك في مشارق الأرض ومغاربها، تسحب هؤلاء الشياطين ومخرج الشفاطات إلى واد صحيق فيه نار وسموم وحريق. ندعوك يا عظيم، ندعوك يا قدير، ندعوك يا غياث المستغيثين، أن تأتينا الآن شفاطات مسومة على كل عمود فقري، على كل عمود فقري لعبادك وإمائك المصابين بأصحار الأرجواني هذا، أن تعطينا الآن يا عظيم، أن تمدنا الآن يا قدير، أن تمدنا الآن يا عظيم بشفاطات مسومة على كل عمود فقري لعبادك وإبائك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، مصابين بهذا النوع من الأصحاب، تسحب هؤلاء الشياطين، تسحب هؤلاء الشياطين، تسحب هؤلاء الشياطين ومخرج الشفاطات إلى واد صحيق فيه نار وسموم وحريق. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم الكريم الكريم، دمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستعمل فيه أصحار الأطياف الضوئية، دمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستعملون فيه أصحار الأطياف الضوئية. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، دمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستعملون فيه أصحار الأطياف الضوئية، أبطل سحر التمريض الأرجواني المعقود في الأمعاء، وأنزله وأخرجه الآن في إسهال. يا الله يا الله يا الله القدير، يا الله القدير، يا الله القدير. القدير. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، أبطل سحر التمريض الأرجواني المعقود في الأمعاء وأنزله وأخرجه الآن في إسهال، وأنزله وأخرجه الآن في إسهال. يا الله القدير المقتدر، يا الله القدير المقتدر، يا الله القدير المقتدر، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم الكريم الكريم الكريم. أبطل سحر التمريض الأرجواني المعقود في الأمعاء وأنزله وأخرجه الآن في إسهال. يا الله القدير، يا الله العظيم، يا الله المقتدر، يا الله الذي يقول للشيء كن فيكون. أبطل سحر التمريض الأرجواني المعقود في الأمعاء، أبطل سحر الأرجواني المعقود في الأمعاء، أبطل سحر الأرجواني المعقود في الأمعاء، ونزله وأخرجه الآن في إسهال. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم الشافي الكافي الشافي الكافي، طهر ونقي واغسل هذه الأمعاء من هذه الأطحار اللعينة. يا الله القدير المقتدر، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، طهر ونقي واغسل هذه الأمعاء من هذه الأطحار اللعينة، طهر ونقي واغسل هذه الأمعاء من هذه الأطحار اللعينة. يا الله القدير المقتدر، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم الشافي الكافي الشافي الكافي المعافي الشافي الكافي المعافي الشافي الكافي المعافي الشافي الكافي المعافي، طهر ونقي واغسل هذه الأمعاء من هذه الأطحار اللعينة. يا الله القدير المقتدر، أنزل الآن أشد العذاب على شياطين خدام سحري الأرجواني الذي عذب هذا البطن كثيرا واجعل في بطنه النار والحميم، واجعل في بطنه النار والحميم يغلي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم المنتقم الجبار المنتقم الجبار المنتقم المنتقم الجبار، أنزل الآن أشد العذاب على كل شيطان خادم سحر أرجواني الذي عذب البطون. هؤلاء الملاعين الذين عذبوا البطون، عذبوا البطون كثيرا، عذبوا البطون كثيرا، عذبوا العباد في بطونهم كثيرا، وجعل في بطون هؤلاء الشياطين، اجعل في بطونهم الآن النار والحميم يغلي، اجعل في بطونهم النار والحميم يغلي، اجعل في بطونهم والنار، اجعل في بطونهم النار والحميم يغلي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم المنتقم، أنزل الآن أشد العذاب على شيطان خادم سحر أرجواني عاقد أطحار في الأمعاء الذي عذب أنبك هذه في بطنها، الذي عذب عبدك هذا في بطنها. اللهم اجعل في بطن هذا الشيطان الآن النار والحميم يغلي. أسألك باسمك الكريم، أسألك باسمك الرحمن، الرحمن، أسألك باسمك الرحيم، أسألك باسمك القادر، أسألك باسمك المقتدر، أن تجعل شفاطات في كل عمود فقري لعبادك وإنائك الموحدين الآن في مشارق الأرض ومغاربها، يشفط كل الشياطين ومخرج الشفاطات إلى واد صحيح، ومخرج الشفاطات إلى واد صحيح، ومخرج الشفاطات إلى واد صحيح، فيه نار وجحيم وسموم تحرق فيه هؤلاء الشياطين. أسألك باسمك الكريم، أسألك باسمك الرحمن، أسألك باسمك الرحيم، أسألك باسمك القادر، أسألك باسمك المقتدر، أسألك يا عظيم أن تجعل شفاطات في كل عمود فقري لعبادك وإمائك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربها، فاشفط كل الشياطين ومخرج الشفاطات إلى واد صحيح، فيه نار وجحيم وسموم تحرق فيه هؤلاء الشياطين. أسألك بأسمائك الحسنى يا عظيم، أسألك باسمك الكريم الرحمن الرحيم القادر المقتدر، أن تجعل شفاطات في كل عمود فقري لعبادك الموحدين وإبائك الموحدات، شفاطات تشفط كل الشياطين من كل عمود فقري، ومخرج الشفاطات إلى واد صحيح يقن فيه نار وجحيم وسموم تحرق فيه هؤلاء الشياطين. نعوذ بالله السميع العليم من الشياطين. إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار، ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. نعوذ بالله منكم يا ملايين. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إنما يأكلون في بطونهم نارا، يأكلون في بطونهم نارا، في بطونهم نارا، في بطونهم نارا، في بطونهم نارا، في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا، وسيصلون سعيرا. نعوذ بالله منكم يا ملايين، نعوذ بالله العلي العظيم، نعوذ بالله العلي العظيم من كل شيطان وشيطانة في هذا الجسم. وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا، وذكر به أن تبتل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع، وإن تعدل كل عدل لا يأخذ منها، أولئك الذين أبتلوا بما كسبوا لهم شراب من حميم وعذاب أليم، لهم شراب عذابٌ من حميمٍ وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكفرون لهم شرابٌ من حميمٍ وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكفرون لهم شرابٌ من حميمٍ وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكفرون لهم شرابٌ من حميم وعذابٌ أليمٌ بما كانوا يكفرون بما كانوا يكفرون بما كانوا يكفرون نعوذ بالله العلي العظيم من كل شيطان وشيطانة لين والعينة في هذا الجسم إليه مرجعكم جميعا وعد الله حقا إنه يبدأ الخلق ثم يعيده ليجزي الذين آمنوا وعملوا الصالحات بالقسط والذين كفروا لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كادوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون لهم شراب من حميم وعذاب أليم بما كانوا يكفرون نعوذ بالله العلي العظيم من كل جبار عنيد كافر إبليسي عابد الصليب عابد الكنيسة عابد الدجال عابد إبليس رجيم قريد عابد الشهوات عابد الأهواء واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد واستفتحوا وخاب كل جبار عنيد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ ومن ورائه عذاب غليظ نعوذ بالله منكم يا ملايين وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا أقول بالله التوفيق لكل الجن الكافر الذي أسلم لله عز وجل وربما لأنه موجود ساحر لعين شيطان في هذا الجسم وأنتم تخافونه لهذا أنتم تخفون إسلامكم على هذا العين مخافة من أن يضرب أعناقكم أو أنه يهددكم بأشياء يعلمها الله هذه فرصة بإذن الله العلي العظيم الرقية واضحة لكن الله عز وجل يعني قذف على لساني وقلبي أن أنبه كل جني كان كافرا بالله عز وجل لكنه أسلم لله عز وجل من كثرة ما يسمع من الرقى وقرآن رب العظيم وتبين له الحق من الباطل تبين له أن له رب العظيم القادر المقتدر أولى أن يعبده أولى أن يخضع له لكن يخاف من هذا اللعين الساحر الموجود في الجسم اقول لكم اقسم بالله العلي العظيم الاعظم، لو يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا، لو كان في قلوبكم نور الايمان وصل الى حد يحبه الله عز وجل، فان لديكم قوة ضد هذا الساحر اللعين المتأله الكافر الفاجر الذي يسجد للطاغوت يسجد لابليس يعبد الدجال، فانتم اقوى منه بكثير جدا، لكنكم ما زلتم في رهبة. واقول اخوف من الله عز وجل، اخوف من الله عز وجل الذي خلقكم والذي عز وجل سيحاسبكم، اخوف من نار وحميم وصراديق من نار وامور واهوال كثيرة يوم القيامة، ام هذا التافه، ام هذا التافه، لماذا لا تأخذوننا، لماذا لا تأخذوننا بما نقوم به باذن الله العلي العظيم وبما تروننا فيه. نحن متقوين بالله رب العالمين، ونتحدى هذا الشيطان الساحر وامثاله الموجودين في الارض وفي النجوم وفي كل مكان، بل نتحدى ابيهم ابليس رجيم طريد في حد ذاته. لماذا لا تاخذوننا قدوة في الله؟ لماذا لا تأخذوننا قدوة في الله؟ هل نخاف ملاعين فوق أرض أو أينما كانوا؟ لا والله لا نخافهم. لماذا لا نخافهم؟ لأن اعتقادنا عندما نقول الجبار العظيم فنحن نعي هذا قولا وعقلا ونفسا وقلبا وقالبا، نعي أن معنى الجبار، ومن كان معه الجبار فكيف سيبالي ملاعين تاتي ليست لهم اي معنى. لكم هذه الآية سبحان الله الذي وصلت اليها، وما اعلم يعني كيف اصلا وصلت لهذه الآية، والذي اعلمه ان الله عز وجل من يسيرنا، وندعوه عز وجل دائما ان يثبت على ألسنتنا ما يحبه في دعاء ويقبله وما نقرأه من قرآنه. وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، وقل الحق من ربكم، وقل الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر، إنا أعتدنا للظالمين نارا أحاط بهم سرادقها وإن يستغيثوا يغاثوا بماء كالمهل يشوي الوجوه بئس الشراب وساءت مرتفقا. اقول بالله التوفيق لكل جني كان كافرا ومن كثرة الرقى والاستماع لله رب العالمين قذف الله في قلوبكم الاسلام والاستسلام لرب العالمين، لكنكم خائفون من اي لعين في الجسم. هذا الساحر اللعين بإذن الله العلي العظيم أنتم ترون عندما نبدأ نقرأ في كلام الجبار ونبدأ ندعو باسمه بأسمائه الحسنى عز وجل، فإنه يختفي ويتوارى، يختفي ويتوارى وينكمش ويذهب إلى حصون وهكذا أشياء. يعني هذا اللعين ليس موجودا الآن، لهذا وحد الله عز وجل واشهدوه عز وجل واخرجوا من هذا الجسم طاعة لله عز وجل. وأنتم في ايام الحج الان فواكبوا الاكواب، فواكبوا المجموعات الكثيرة جدا التي تتجه الان نحو الحج، يخرج من هذا الجسم الان طاعة لله عز وجل، وانتم رافعين رؤوسكم لا تبالون هذا الساحر اللعين ابدا ولا تبالونه، لانكم الان انتم ترونه انه لعين متخفي متوار، وسينزل الله عليه اشد العذاب باذنه سبحانه. هذه فرصتكم الله يسمعكم ويراكم الآن. نعم الجبار بصير يراكم الآن ويرى أن لديكم الفرصة، وهذه الفرصة الله الذي مدها لكم بأنه بدأت الرقية وانتكس ذلك اللعين وطوار ذلك اللعين والباب مفتوح لكم، ففروا إلى الله عز وجل، فروا إلى الله عز وجل. هذه كانت بين قوسين شهادة وضعتها لكم لتكون عليكم حجة يوم القيامة، ونكمل الرقية بإذن الله العلي العظيم. نحن أمرنا بإذن الله لله عز وجل في تدمير سحر أرجواني، في تدمير الشيطان. الشيطان الذي يتوارى ويتخفى الآن في العمود الفقري، لكن قذف الله في قلوبنا وألسنتنا أن نتذكركم الآن ونذكركم بإذن الله العلي العظيم وكل مخلوق حجج نفسه. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم الطريد اللعين. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار يصب من فوق رؤوسهم الحميم ويصهر به ما في بطونهم والجلود والجلود ولهم مقامع من حديد كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. نعوذ بالله السميع العليم مجيب الدعاء من كل شيطان وشيطانة ساكنة هذا الجسم مسلط على هذا الجسم من الخارج. أذلك خير النزل أم شجرة الزقوم إنا جعلناها فتنة للظالمين إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم طلعها كأن رؤوس الشياطين فإنهم لاكلون منها فمالئون منها البطون ثم إنا لهم عليها لشوبا من حميم ثم إنا مرجعهم ليل الجحيم. هذان خصمان اختصموا في ربهم فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار هذا وإن للطاغين لشر مآب جهنم يصلونها فبئس المهاد. هذا فذوقوه حميم وغصاق وآخر من شكله أزواج. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صب فوق رأسي من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. إن هذا ما كنتم به تمطرون. نعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. مثل الجنة التي وعد المتقون فيها أنهار من ماء غير آسن وأنهار من لبن لم يتغير طعمها وأنهار من خمر لذة للشاربين وأنهار من عسل مصفى ولهم فيها كل لهم فيها من كل الثمرات ومغفرة من ربهم كمن هو خالد في النار. واسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما وسقوا ماء حميما فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم فقطع أمعاءهم ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوها ثم في سلسلة نظروها 70 ذراعا فاسلكوها إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم إنه كان لا يؤمن بالله العظيم ولا يحض على طعام المسكين فليس له اليوم هاهنا حميم ولا طعام إلا من غسلين لا يأكله إلا الخاطئون أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أسألك باسمك الأعلى العظم يا قدير أسألك باسمك العظم يا قدير أسألك بعزك وجلالك يا عظيم أن تؤذن الآن إلى هذا الساحر اللين أن تؤذن الآن بأن يأخذوا هذا الساحر اللين من هذا الجسم أن تؤذن الآن يا عظيم أن تؤذن يا عظيم الآن أن يأخذوا هذا الساحر أو الساحر أو الساحرة المسلط على هذا الجسم أن تسلط عليه الآن يا عظيم أن تسلط عليه الآن من يأخذه يا عظيم من يجعل فيه السلاسل يا قدير من يسلسله الآن ويسحبه ويخرجه الآن يا عظيم اللهم أذن الآن يا قدير أذن الآن بأخذ هذا الساحر اللين أذن الآن يا عظيم بأخذ هذا الساحر اللين أذن الآن بأن يسلسلوه يا قدير أينما طوارى واختفى بجانب العظمة اللهم أذن الآن يا عظيم بأخذه وبأن يسلسلونه بأن يسلسلونه الآن ويخرجونه من هذا الجسم هذا اللعين الساحر الذي لا يؤمن بك يا عظيم هذا اللعين الساحر الذي يسجد لغيرك يا عظيم هذا اللعين الساحر الذي يسجد للأصنام الذي يسجد للدجال الذي يسجد لإبليس رجيما قريبا لعينا أسألك بعزك وجلالك أن تؤذن الآن بأخذه يا قدير أسألك بعزك وجلالك أن تؤذن الآن يا عظيم بسلسلة هذا اللعين وإخراجه الآن يا حي يا قيوم خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه خذوه فغلوه

شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم دمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستعملون فيه أسحار الصيد الأضوئية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم دمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستعملون فيه أسحار الصيف الضوئية أسحار الأطيات الضوئية الذي يستعملون فيه أسحار الأطيات الضوئية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم دمر المخطط الإبليسي الدجالي الذي يستعملون فيه أسحار الأطيات الضوئية يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم أبطل سحر التمريض الأرجواني المعقود في الأمعاء ونزله وأخرجه الآن في إسهال يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم أبطل سحر الأرجواني المعقود في الأمعاء ونزله وأخرجه الآن في إسهال يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم أبطل سحر التمريض الأرجواني أبطل السحر الأرجواني المعقود في الأمعاء ونزله وأخرجه الآن في إسهال يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم أبطل سحر التمريض الأرجواني المعقود في الأمعاء ونزله وأخرجه الآن في إسهال يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم أبطل السحر الأرجواني المعقود في الأمعاء فك السحر المعقود في الأمعاء فك السحر الأرجواني المعقود في الأمعاء وأنزله وأخرجه الآن في سهل عليم يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب القادر المقتدر أبطل سحر التمريض الأرجواني المعقود في الأمعاء وأنزله وأخرجه الآن في سال يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الكريم الكريم الكريم أبطل سحر التمريض الأرجواني المعقود في الأمعاء وأنزله أخرجه الآن في إسهال يا قدير أبطل يا عظيم كل الأسحار المعقودة في الأمعاء وأنزلها وأخرجها الآن في إسهال يا قدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم القادر المقتدر الكريم أبطل وفك كل العقد السحرية الشيطانية الأرجوانية الإبليسية المعصومة

يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، طهر ونقي واغسل هذه الأمعاء من هذه الأسحار اللينة. يا الله القدير المقتدر، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، طهر ونقي واغسل هذه الأمعاء من هذه الأسحار اللينة. يا عظيم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، طاهر ونقي واغسل هذه الأمعاء من هذه الأسحار اللينة. يا الله الرحيم، يا الله الرحمن، يا الله القادر المقتدر، يا الله الكريم، يا الله الكريم، يا الله الكريم السميع مجيب الدعاء، طاهر ونقي واغسل هذه الأمعاء من هذه الأسحار اللينة. يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، أنزل الآن أشد العذاب على شيطان خادم سحر أرجواني وكل شيطان في هذا الجسم الذين عذبوا هذا البطن والجسم كثيرا، واجعل في بطونهم النار والحميم يغلي، واجعل في بطونهم النار والحميم يغلي، واجعل النار والحميم في بطون هؤلاء الشياطين يغلي، واجعل في بطونهم النار والحميم يغلي، واجعل في بطونهم النار والحميم يغلي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، أنزل أشد العذاب على شيطان خادم سحر العرجواني وعلى كل شيطان في هذا الجسم الذين عذبوا هذا البطن الذين عذبوا هذا الجسم. اللهم واجعل في بطونهم النار والحميم، واجعل في بطونهم النار والحميم، واجعل في بطونهم النار يا والحميم. أعلم أنك القدير، أعلم أنك القدير، أعلم أنك المنتقم الجبار، أعلم أنك ناصر الموحدين المؤمنين المظلومين. يا حي يا قيوم، يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، أنزل أشد العذاب على شيطان خادم سحر عرجواني وكل شيطان في هذا الجسم. اللهم يا عظيم، اجعل في بطونهم النار والحميم، اللهم اجعل في بطونهم النار والحميم. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، أنزل لنا أشد العذاب على شيطان خادم سحر أرجواني الذي عذب هذا البطن كثيرا، واجعل في بطنه النار والحميم يغلي. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم المجيب الكريم، أنزل الآن أشد العذاب على شيطان خادم سحر أرجواني الذي عذب هذا الجسم في هذا البطن كثيرا، واجعل في بطنه النار والحميم يغلي. أسألك باسمك الكريم، أسألك باسمك الرحمن، أسألك باسمك الرحيم، أسألك باسمك القادر المقتدر، أن تجعل شفاطات في كل عمود فقري لعبادك وإمائك الموحد موحدين في مشارق الأرض ومغاربهم، شفاطات تشفط كل الشياطين، ومخرج الشفاطات إلى واد صحيق فيه نار وجحيم وسموم تحرق فيها هؤلاء الشياطين. أسألك باسمك الكريم، أسألك باسمك الرحمن، أسألك باسمك الرحيم، أسألك باسمك القادر، أسألك باسمك المقتدر أن تجعل شفاقاتنا في كل عمود فقري لعبادك وإمائك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربهم تشفط كل الشياطين ومخرج الشفاقات إلى واد صحيح فيه نار وحميم وسموم تحرق فيه هؤلاء الشياطين. أسألك يا الله العظيم أسألك باسمك الكريم أسألك باسمك الرحمن أسألك باسمك الرحيم أسألك باسمك الشافي أسألك باسمك القادر أسألك باسمك الناصر أسألك باسمك المقتدر أسألك باسمك المنتقم أسألك يا عظيم أن تجعل الآن شفاطنا في هذا العمود الفقري يا عظيم في لمح البصر يسحب هذا الشفاط يسحب هذا الشيطان اللين ومن معه من الشياطين يسحبون ومخرج الشفاط إلى واد صحيح فيه نار وجحيم وسموم يحرق فيها هؤلاء الملايين. يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم أسألك باسمك العظيم أسألك باسمك الرحمن أسألك باسمك الرحيم أسألك باسمك الكريم أسألك باسمك القادر المقتدر أسألك باسمك الناصر أسألك باسمك الناصر أسألك باسمك الناصر أسألك باسمك باسمك الرحيم الرحمن الرحيم أسألك يا مجيب الدعاء أن تأتينا الآن شفاطا وتجعله على العمود الفقري أين مستقر هذا الشيطان اللين وتشفطه الآن بقدرتك وبحولك يا عظيم تشفط ومخرج الشفاط إلى واد صحيح فيه نار وجحيم وسموم أسألك باسمك الكريم أسألك باسمك الرحمن أسألك باسمك الرحيم أسألك باسمك القادر المقتدر أن تجعل شفاطاتنا في كل عمود فقري لعبادك وإمائك الموحدين يشفط كل الشياطين ومخرج الشفاطات إلى واد صحيح إلى واد صحيح إلى واد صحيح فيه نار وجحيم وسموم تحرق فيها هؤلاء الشياطين. أسألك باسمك الكريم أسألك باسمك الرحمن أسألك باسمك الرحيم أسألك باسمك القادر المقتدر أسألك باسمك العظم يا عظيم أن تجعل شفاطاتنا في كل عمود فقري لعبادك وإمائك الموحدين في مشارق الأرض ومغاربهم شفاطات تشفط بحولك وقدرتك كل الشياطين ومخرج الشفاطات إلى واد صحيح فيه نار وجحيم وسموم تحرق فيه هؤلاء الشياطين هؤلاء الغزاة هؤلاء الكفار هؤلاء المشركين هؤلاء الظلام فاسألك باسمك الكريم فاسألك باسمك الرحمن أسألك باسمك الرحيم أسألك باسمك القادر المقتدر أسألك باسمك الناصر أسألك باسمك الأعظم أن تجعل الآن شفاطنا في العمود الفقري يشفط هذا الكاذب الساحر اللين أن يشفطه ومخرج الشفاط إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وحريق فيه نار وسموم تحرق فيه هؤلاء الشياطين. أسألك باسمك الكريم أسألك باسمك الرحمن أسألك باسمك الرحيم أسألك باسمك القادر أسألك باسمك القدير أسألك باسمك المقتدر أسألك باسمك الناصر أسألك باسمك الناصر أسألك باسمك المنتقم، أسألك باسمك العظم يا عظيم، لأن أسألك باسمك العظم يا قدير يا مجيب الدعاء يا ناصر المظلومين يا قاهر الجبابر المتكبرين، نسألك يا عظيم وأنت العليم الشهيد بما قام به هؤلاء الملائين في هذا الجسم يا عظيم، اجعل لنا شفاطا يشفط هؤلاء الشياطين، تشفطهم يا حي يا قيوم، ومخرج الشفاط إلى واد صحيح فيه نار وعذاب وسموم. بسم الله الرحمن الرحيم، القادر المقتدر الكريم، يشفط كل شيطان وشيطانة من هذا الجسم ومخرج الشفاط إلى واد سحيق فيه نار وجحيم وسموم. بسم الله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الكريم القادر المقتدر الذي يقول للشيء كن فيكون، يشفط كل شيطان يشفط كل شيطان يشفط كل شيطان من هذا الجسم أينما كان هذا الشيطان وأينما توارى واختفى، ولو بجانب العظمة ولو بجانب العظمة ولو بجانب العظم يشفط بقدرة الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، ومخرج الشفاط إلى واد صحيق فيه نار وعذاب وحريق. بحلف لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة، يشفط كل شيطان لين، ومخرج الشفاط إلى واد صحيق فيه نار وسموم. بلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العظمة، يشفط كل شيطان من هذا الجسم إلى واد صحيق فيه نار وعذاب وحريق. يا الله العظيم يا الله القدير يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم، أذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا ورقانا يا قدير، واجعل فيها بركاتك وقبولك وتأييدك يا عظيم. اللهم وأذن لأبواب السماوات السبع أن تفتح لدعائنا ورقانا يا قدير، الذي نتضرع فيها لك يا قدير، التي نتذلل فيها إليك يا الله العظيم. اللهم آتنا خير ما في أنفسنا، اللهم آتنا خير ما في أنفسنا، اللهم آتنا في خير ما ندعوك فيه يا عظيم. اللهم أذن لأبواب السماوات السبع تفتح لدعائنا وتفتح لرقانا، وأن تجعل فيها يا عظيم بركاتك وقبولك وتأييدك يا عظيم. أيدنا يا عظيم، أيدنا يا قدير، أيدنا يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. خرجنا في سبيلك يا عظيم، خرجنا في سبيلك يا عظيم، وأنت أصلا يا قدير من قدرت لنا هذا الدرب بفضلك ومنك وجودك يا عظيم. أحببنا الجهاد في سبيلك يا عظيم، أحببنا التوجه للشياطين، أحببنا مواجهة إبليس رجيم طريد، أحببنا تدمير الملايين في سبيلك يا عظيم، لا في سبيل أنفسنا يا خبير، لا في سبيل أي شيء يا عظيم، في سبيلك يا الله الواحد القهار، في سبيلك يا الله النور الحق الباقي، في سبيلك يا الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم. اللهم صل وسلم وبارك على السراج المنير، اللهم صل وسلم وبارك على النبي المحبور، اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد